خرجت مع كفيلي الى البر ونقيم في مزرعه، وقد قصرنا حتى الان مده، وقد بقينا حتى الان مده شهر وما زلنا، فما حكم القصر والجمع في الصلاه؟ اذا خرج الانسان الى المزرعه او الى النزهه فهو على تفصيل، ان اراد اقامه اكثر من 4 ايام في محله وعزم على هذا فالذي عليه الجمهور انه يتم الصلاه وهو نحو الطلاب يتم 4. اما اذا كان ما عنده نيه ما يدري وش يقيم، يقيم 2 أو 3 أو 4 ما عنده جزم، هذا الافضل لا يصلي قصر اثنتين وهو العصر ايضا اثنتين، ولا باس يجمع. لكن ما عنده نيه جزم ما يدري يقيم 2 أو 3 أو 4 او اكثر ما يدري، او ينتظر الناس يجونه، او يلتمس ضاله حول يعني قد سافر لها شهر قصر، او يطلب خصيم يدوره، ما عنده على الجزم على يوم معلوم، هذا يقصر. اما اذا عزم على اقامه اكثر من 4 ايام فانه يتم 4 على عند جمهور اهل العلم، لان الرسول صلى الله عليه وسلم اتم 4، لان الرسول صلى الله عليه وسلم عزم على اقامه 4 ايام في مكه وهو يقصر، فدل على الايام الاربعه لا تمنع من القصر، والاصل بعد ذلك الاتمام. ويجمع اذا بيح له القصر يجمع ايضا، اذا بيح القصر له الجمع. طيب اذا مرت عليه وقت الجمع افضل. ايوه المقيمين تركوا الجمع لهم افضل، يكونوا مقيمين قصرت وقتها افضل. اذا مرت عليه 4 أيام أو 5 أيام مثلا، اذا كان ما عزم على شيء معلوم في قصور ولا مر عليه سنه، اذا كان ما عنده ما يدري مثلا يقيم ينتظر مثلا ضاله ينتظر روح يدورها وقابلها مكان ينتظرهم، او عبد الابق او خصيم قادم الرجال يدوره، قصيم دوره او ما اشبه ذلك.